بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر جاءت بعد قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما أمر جل وعلا عباده بأن يدعوه ويذكروه ويسألوه، بين جل وعلا كمال قدرته وكمال عظمته وكمال وحدانيته، وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الواجد الماجد القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا واصفا نفسه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل هنا بمعنى خلق، وتأتي جعل بمعنى خلق وبغير هذا المعنى. والعرب يفرقون بين جعل التي بمعنى خلق وبين جعل التي بغير هذا المعنى، فيجعلون جعل التي بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا فقط. جعل لكم الليل، جعل الليل منصوب مفعول واحد الليل، وجعل التي بغير معنى خلق تنصب مفعولين، وذلك كقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فجعل هنا جعلناه قرآنا ليس بمعنى خلق، لأن القرآن كلام الله فليس بمخلوق، كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود، وكلامه جل وعلا صفة من صفاته. فجعل في هذه الآية التي معنا قوله الله الذي جعل لكم الليل بمعنى خلق، خلق لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تفضل على خلقه بالليل فجعله محلا للسكن والراحة، وجعله أبرد من النهار وأهدى من النهار، فالمرء إنام فيه استراح، ونومه بالليل يفوق نوم النهار بكثير، فالبدن في حاجة ماسة إلى نوم الليل وهو في غنى عن نوم النهار، ونوم النهار لا يكفيه عن نوم الليل لتسكنوا فيه من السكون والراحة والهدوء، ففيه السكون الذي هو النوم وهو الموتة الصغرى في الليل، وفيه الحياة العظمى التي هي مناجاة الله جل وعلا والتلذذ بكلامه جل وعلا والتلذذ بمناجاته وسؤاله حينما يسكن الجو ويهدأ ويستريح المرء إذا قام لمناجاة الله جل وعلا والتلذذ بذلك، اكتسب نشاطا وقوة وصحة في البدن وقوة في الإيمان والإرادة والإنفاق في سبيل الله والعطاء فيما ينفع. فسلفنا الصالح رحمة الله عليهم كانوا يتلذذون بقيام الليل أكثر من تلذذنا بالأكل والشرب وغيره من الملذات، كما قال قائلهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني ما هم فيه من اللذة بمناجاة الله جل وعلا والتلذذ بكلامه والتفرغ من الأشغال والإقبال على الله جل وعلا. فهو جعله جل وعلا سكن للأبدان وسكن للأرواح وتلذذا بمناجاة الله جل وعلا لتسكنوا فيه، وهذه نعمة عظيمة، لأنه لو كان الوقت كله نهار ما استراح كثير من الناس، أتعب نفسه في العمل فما يستريح، والنهار مبصرا، ولو كان الوقت كله ليل لفاتت كثير من المصالح وتعطلت، ولكن الله جل وعلا جعل الوقت جزئين ليلا ونهارا، ولكل وظيفة ولكل أداء يؤدي فيها المرء في هذا الوقت. والنهار مبصرا، النهار نور وبصر وضياء بخلاف ظلمة الليل، فالمرء ينطلق فيه بأعماله ويعمل صناعته ويعمل في حراثته وزراعته وتجارته وأسفاره وبيعه وشرائه، وهكذا ينطلق، وهذه نعمة من الله جل وعلا، وجعل جل وعلا هذا التوازن بينهما، أحيانا يطول الليل ويقصر النهار لحكمة، وأحيانا يطول النهار ويقصر الليل لحكمة، واختلاف الأجواء والأوقات، اختلاف الجو من برودة وحرارة وشمس وصحو وغيم وظلام وغير ذلك من مصالح العباد التي يستفيدون منها، والكل يستفيد، ولكن ما يتذكر نعمة الله جل وعلا ويتفكر فيها إلا القليل من الناس، وقليل من عبادي الشكور. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل لصاحب فضل، فهو جل وعلا صاحب الفضل على الناس. ففضل الله جل وعلا على عباده من حين تكوينهم إلى انتهائهم، وهو جل وعلا ذو فضل عظيم، ونكر الفضل تعظيما له لأنه فضل عظيم لا يوازي فضل غيره جل وعلا. للآباء فضل، وللأمهات فضل، وللإخوة فضل، وللعلماء فضل، لكن فضل الله جل وعلا لا يوازيه شيء ولا يعادله شيء، فهو فضل عظيم. إن الله لذو فضل، ذو بمعنى صاحب، ذو فضل على الناس، على الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولم يقل جل وعلا ولكن أكثرهم، وإنما قال ولكن أكثر الناس، لأن المطلوب من الناس الشكر، ولكن الكثير منهم يجحد ذلك. فهم الكثير منهم بين أمرين: إما كافر جاحد، وإما جاهل معرض. وإن لم يكن جاحد أو كافر ولكنه جاهل، ما تفكر وما تأمل. والله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الكثير من الناس لا يشكر، وهذه سنة الله في خلقه، والقليل هو الشاكر. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعث الجنة من كل 1,000 بعث الجنة من كل 1,000 و990 إلى النار والعياذ بالله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا تذكير لمن وفقه الله جل وعلا بأن يشكر، ولا يكن من الأكثر، وإنما ليكن من القلة. وقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يدعو يقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. قال: ما هذا؟ استنكر رضي الله عنه عليه، قال: نعم، أليس الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور؟ فأنا أدعو الله أن يجعلني من الشاكرين، من القلة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ويؤخذ من هذا أن المرء لا يغتر بالكثرة، لا يقول كل الناس على هذا، ولا يقول الكثيرون على هذا، ولا يقول أنا أسلك ما سلك الناس، أو أنظر إلى الأكثر، أو أنظر إلى الأغلبية، أو أنظر إلى معظم الناس وأكون معهم. لا يا أخي، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأتقياء الصلحاء هم القلة، فلا تزهد في الصلاح لقلة سالكيه، ولا تغتر بالظلم والعدوان لكثرة الهالكين فيه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الذي فعل هذه الأفعال وتفضل، وهو أهل للشكر وأهل للعبادة، ذلكم الله ربكم، الذي رباكم بالنعم. وقال ربكم كما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فهو ذو فضل على الناس بربوبيته جل وعلا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فهو الخالق وحده، هو الموجد للأشياء من العدم إلى الوجود. وموجد الشيء من العدم إلى الوجود قادر على البعث جل وعلا من باب أولى، لأنه إذا خلق الخلق على غير مثال سبق فالقدرة على الإعادة من باب أولى. فقد يعجز كثير من الناس عن إيجاد الشيء من أول وهلة، وعلى سبيل المثال العمارة مثلا، يصعب على الإنسان إيجاد العمارة على الشيء الذي يريده ويرضيه. لكن إذا كان عمارة موجودة وهدت، فإقامتها على شكلها السابق سهل على المهندس، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. ليس هناك شيء صعب وشيء أصعب وشيء هين، بل كلها كل شيء بأمر الله جل وعلا إذا أراده لا يعجزه شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فهو أهل للعبادة وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهل يجوز أن تصرف العبادة لمخلوق مثل العابد؟ العابد يعبد من يستحق العبادة، من يقدر على العطاء، من يقدر على المنع، من يعذب، من يرحم، ولا يعبد مخلوقا مثله. لا إله إلا هو، لا إله بحق إلا هو جل وعلا. قد يقول قائل: الآلهة كثيرة والمعبودات كثيرة. نقول: نعم موجودة، لكن ليست بحق. فهو الإله الحق وحده، وما سواه فعبادته باطلة. لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كيف تنصرفون عن عبادتي من هذه صفته؟ كيف تصرفون؟ كيف تنصرفون عنها وتعبدون غيره؟ وكما تقدم، لا يوجد أجهل وأضل وأعمى ممن ترك عبادة الله جل وعلا وعبد مخلوقا حيا أو ميتا، صالحا أو طالحا. لأن كل مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، هو مخلوق فهو عابد، والعابد لا يصلح أن يكون معبود، وإنما المعبود بحق هو الله. فأنى تصرفون، كيف تنصرفون عن عبادة من يستحق العبادة إلى عبادة من ليس له شيء من ذلك؟ كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فأنى تصرفون، الخطاب لكفار قريش، ويدخل غيرهم معهم، كل كافر. كذلك أي كما أوفك هؤلاء وانصرفوا عن طاعة الله جل وعلا وعبادته، أوفك الذين كانوا بآيات الله جاحدين، يعني لهم سلف. فطريق الضلال سهل وميسور، ويتبع الضالين فيضل مثلهم. وإنما الطريق الصعب طريق الخلاص والنجاة. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كما انصرف هؤلاء عن طاعة الله، فقد انصرف لهم أسلاف، أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأقوام الضلال هم أسلاف كفار قريش ومن سلك مسلكهم ممن جاء بعدهم. وإن تنوعت أشكالهم في العبادة وتوجهاتهم، منهم من يعبد صنم، ومنهم من يعبد ميت، ومنهم من يعبد جني، ومنهم من يعبد هواه، يحكم هواه ويعبد هواه ولا يلتفت إلى ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني الجاحدون بآيات الله منصرفون عن طاعته، وهم سلف لكل كافر. وآيات الله بينة واضحة، وقال يجحدون لأن الجحود غالبا يكون للشيء الموجود والظاهر وغير الخفي، فهو يجحد مع أنه لا يستحق أن يجحد، لأن الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة ظاهرة بينة واضحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار، وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. ثم قال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، أي الذي فعل هذه الأشياء، وهو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فأنى تؤفكون، أي كيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة. وقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك إفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذا امتنان آخر من الله جل وعلا على عباده وتفضل، بعد أن امتن عليهم وتفضل عليهم بالزمان الذي هو الليل والنهار، ذكر جل وعلا تفضله على عباده بالمكان الذي هو الأرض، سكن وقرار، يذهبون ويعودون ويعملون ويتحركون ويزرعون ويسافرون ويتاجرون، جعل الأرض مستقرة ولم يجعلها جل وعلا ما كلها غير صالحة للاستقرار عليها، جعل الأرض قرارا تستقرون عليها حال حياتكم ومأوى لكم بعد موتكم، والسماء بناء، السماء سقف بناء، أودع فيها من المصالح للعباد الشيء الكثير، الشمس والقمر والنجوم وسائر الأفلاك التي يستفيد منها العباد. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ثم امتن عليهم جل وعلا بأحوالهم وصفاتهم وذواتهم، فقال وصوركم فأحسن صوركم. صوركم أحسن صورة، صورة الإنسان ابن آدم، ابن آدم ميزه الله جل وعلا بهذه القامة، لم يجعله يمشي على يديه ورجليه كسائر البهائم، لم يجعله جل وعلا يتناول الطعام بفيه بل يتناوله بيده، وأعطاه اليدين يقلبهما ويعمل بهما، وأعطاه الرجلين يمشي بهما، وأعطاه الحواس وجمع حواسه في أشرف مكان منه في الرأس والوجه، وكما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن صورة فيما خلق الله جل وعلا من مخلوقاته الأرضية هي صورة الإنسان بهذه القامة وهذا الشكل، وجعل ووهبه العقل الذي يتصرف فيه ويخترع ويستر عورته ويهيئ طعامه ويعمل ما يكون سببا في بقائه. وصوركم فأحسن صوركم، بعد ذكر المكان ذكر الصورة حال الإنسان، ثم الرزق ورزقكم من الطيبات، أعطاكم من كل ما طاب ولذ، ولم يجعل طعام الآدميين كطعام الحيوانات والبهائم، بل ميزه جل وعلا وجعل له شرفا ولذة ويستفيد منه الإنسان. ورزقكم من الطيبات، مما طاب ولذ وحسن وجعل فيه الفائدة العظمى للجسم، وجعل جل وعلا أكثر ما يحتاج الناس إليه هو أرخص الأشياء والحمد لله، وما به قوام الأبدان هو من أيسر الأشياء وأرخصها وأسهلها والحمد لله. ورزقكم من الطيبات، ذلكم مبتدأ أخبر الله جل وعلا عنه نفسه بقوله الله، الخبر الثاني ربكم، الخبر الثالث تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. أخبر عن نفسه جل وعلا بأربعة أخبار لمبتدأ واحد، ذلكم المبتدأ وما بعده أخبار عنه، ذلكم الله المستحق للألوهية وحده، ربكم المستحق للربوبية وحده جل وعلا، تبارك الله، فتبارك كلمة تبارك تأتي لله جل وعلا وحده، تبارك الله، فلا تطلق هذه الكلمة إلا على الله جل وعلا. والبركة كما قرر العلماء رحمهم الله بركة الله بمعنى صفته، كعلم الله وعزة الله وقدرة الله بركة الله، وهذه صفة من صفات الله جل وعلا، وفعلها الفعل من هذه تبارك، وبركة خلق من خلق الله يخلقها الله جل وعلا، فيقال للمخلوق مبارك، مبارك أي جعل الله جل وعلا فيه البركة. فتبارك الله لا يجوز أن تطلق إلا على الله، يجهل بعض الناس فيقول فلان تبارك علينا بمجيئه، وهذا جهل ولا يجوز، لأن تبارك لا تأتي إلا لله جل وعلا، هو الذي يعطي البركة، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فيقال تبارك الله. وأما المخلوق فيقال له مبارك، مبارك يعني جعل الله فيه شيئا من البركة، فتبارك الله رب العالمين، قال ربكم ثم قال رب العالمين، فهو رب العالمين كلهم، وليس ربكم أيها الناس وحدكم، وإنما هو رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. فالملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، والحيوانات عالم، وهكذا. فتبارك الله رب العالمين. ثم وصف نفسه جل وعلا بالحياة فقال: هو الحي. وقوله هو الحي هذه يفهم منها معنى الاختصاص، يعني هو وحده الحي، الحياة المستقرة، الحياة الثابتة، الحياة التي لا يطرأ عليها ما ينقصها من نوم أو نعاس أو موت تعالى وتقدس، فهو الحي الحياة الكاملة. والحياة الكاملة موصوفة بالعلم، موصوفة بالقدرة، لأنه إذا كان حي وغير قادر أو حي وغير عالم تعالى الله، فهو موصوف بصفات الكمال. وتقديم الضمير هنا في قوله هو، يعني هو الحي وحده، لأن حياة كل مخلوق فيه حياة، لكنها حياة نسبية. النبات يقال له حي، والحيوان البهائم يقال لها حية لكنها تحيا وتموت، والنبات يموت، وابن آدم يحيا ويموت، ولكن الحياة التي لا يعترضها ما ينغصها أو ينقصها هي حياة الله جل وعلا. هو الحي لا إله إلا هو، لا إله بحق إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. في أول الآيات أمر بدعائه وختم بدعائه: فادعوه مخلصين. الإخلاص النقاء والصفاء، يقال عسل خالص يعني سالم من الغش. فادعوه مخلصين يعني اجعلوا دعاءكم له وحده، لا تشركوا معه غيره في الدعاء فتضلوا. فادعوه مخلصين له الدين، له الدين، تقديم الجار والمجرور يفهم منه الحصر والاختصاص، له، له الدين. وما المراد بالدين كما قال الله جل وعلا؟ الدين هنا يطلق على العبادة، له الدين، له العبادة. ومالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، له الدين. الحمد لله رب العالمين، حمد جل وعلا نفسه وعلم عباده، فهذا خبر يتضمن الأمر، خبر بأن له الحمد جل وعلا، يتضمن الأمر بحمده، أمر عباده بحمده تعالى. ولذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أن المرأة إذا ذكر الله فعليه أن يحمده بعد ذلك فيقول: الحمد لله رب العالمين، لأن الله جل وعلا علمنا ذلك في كتابه في قوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اقرأ. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي جعلها مستقرا لكم بساطا ومهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرسلها بالجبال لئلا تميد بكم والسماء بناء. إن الله جل وعلا كما قال وجعل الجبال والجبال أوتادا يعني تثبيت ثبت الأرض بالجبال. نعم. والسماء بناء أي سقفا للعالم محفوظا وصوركم فأحسن صوركم أي فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم ورزقكم من الطيبات أي من المآكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه خلق الدار والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني لا تعبدوا مع الله غيره كائنا من كان. نعم. وقال مجاهد نعم. وقال ها هنا بعد خلق هذه الأشياء ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أي فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو أي هو الحي أزلا وأبدا لم يزل ولا يزل وهو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا هو لا نظير له ولا عديل له فادعوه مخلصين له الدين موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين أن يتبعها يعني إذا قال لا إله إلا الله يقول الحمد لله رب العالمين تعلما من كتاب الله. نعم. ثم روي عن محمد ابن علي بن الحسن عن ابن عباس قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.